بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل لقاءاتنا هذه مع هذا المتن المبارك، متن ألفية بن مالك. وكان الحديث عن كان وأخواتها، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى أن معمول الخبر لا يتقدم ويأتي بعد العامل، ولهذا قال: ولا يلي العامل، ويقصد به كان وأخواتها، يقصد بهذا العامل كان وبقية الأفعال الناسخة. قال: ولا يلي العامل معمول الخبر. فمثلا لو قلت: كان خالد مقتنيا كتابك، كان خالد مقتنيا كتابك، فكان هنا فعل ناسخ، وخالد اسم كان مرفوع، ومقتنيا خبر كان منصوب، كتابك معمول الخبر، معمول الخبر، وهذا منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر لأنه معمول للمقتني، فمقتني اسم فاعل يعمل عمل الفعل. إذن معمول الخبر كتابك. هنا لا يصح أن تقول: كان كتابك خالد مقتنيا، فلا تقدم هذا المعمول للخبر فيكون بعد العامل، ولهذا قال: ولا يلي العامل معمول الخبر. قال: إلا، هنا في استثناء، إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. فإذا كان هذا المعمول ظرف أو جر مجرور، يعني شبه جملة، فهنا يتوسع به. فمثلا في الجملة السابقة لو كانت الجملة: كان خالد جاء، كان خالد مقتنيا لكتابك، لاحظ هنا المعمول جار ومجرور، فهنا ممكن تقول: كان لكتابك خالد مقتنيا، كان لكتابك خالد مقتنيا. لماذا؟ لأن المعمول جار ومجرور. وهكذا لو قلت: كان خالد محترسا عندك، فالمعمول هنا ظرف، فبإمكانك تقول: كان عندك خالد محترسا أو نحو ذلك. إذن هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين في هذا البيت أن معمول الخبر لا يأتي بعد العامل إلا إذا كان هذا المعمول ظرفا أو جارا أو جرورا. طبعا هذا رأي البصريين، الكوفيون يتوسعون ولا يرون بذلك بأسا. ثم قال: ومضمر الشان اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لو ورد ما ظاهره أنه جاء على الممنوع، وهو أن المعمول للخبر جاء بعد العامل، فهنا يقول إنه مضمر الشأن بحيث تخرج عن هذا الخلل، بحيث تخرج عن هذا الخلل عند البصريين الذين لا يرون ذلك جائزا. فمثلا لو ورد من ضمن الجمل ظاهره تقديم ذلك، كالجملة السابقة مثلا: كان كتابك خالد مقتنيا، فماذا يفعل البصريون في هذه الحالة؟ يقولون أن هناك ضميرا يسمى ضمير الشان بعد كان، هو اسم كان، كان هو، انوي أن هناك ضميرا، والجملة بعد ذلك كلها تكون هي الخبر. يعني خالد مبتدأ، وما بعده أيضا تكون الجملة في محل رفع خبر، في محل نصب خبر كان. وضمير الشان اسم كان، اسم كان. فإذا يبين المؤلف في هذا البيت أنه إذا ما ورد شيء ممتنعا فإنه في هذه الحالة ننوي ضمير الشان. ولهذا قال ومضمر الشان اسما، ومضمر الشان اسما إذا وقع، ومضمر الشان اسما انوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. ومن ذلك يذكرون ذلك البيت الذي يستدل به الكوفيون، يستدل به الكوفيون على جواز ما يرونه من هذا الرأي، بما كان إياهم عطية عودة. فهنا قدم معمول الخبر كان عطية، كان عطية عودة إياهم، فمعمول الخبر تقدم وهو إياهم، فمن هنا الكوفيون أجازوا ذلك. لكن البصريين يقولون أن هناك ضمير شان محذوف بعد كان يجب أن تنويه، ثم الجملة بعد ذلك تكون هي في محل نصب اسم كان. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك وقد تزاد كان. هنا المؤلف رحمه الله سوف يذكر مسائل تختص بها كان، لأن كان أم الباب في هذا، وبالتالي لها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أربعة أحكام تقريبا. قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. هذه من خصائص كان أنها تزاد في حشو بلفظ الماضي، تكون فاصلة بين شيئين متلازمين، وأكثر ما تكون بين أداة التعجب وماء التعجبية وأفعل التعجب، كما ضرب المؤلف هنا مثال. يعني لاحظ وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علما، يعني تقدير الكلام في الأصل ما أصح علم من تقدم، ماء التعجبية وفعل التعجب هو أصح، ومعمولة بعد ذلك علم. فهنا جاء بكان بين ماء التعجبية وأفعل التعجب فتعتبر زائدة. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، تقول ما أجمل درسنا، ضع كان هنا زائدة، تقول ما كان أجمل درسنا، فكان هنا زائدة، زائدة بين ماء التعجبية وأفعل التعجب أيضا. ثم ذكر من خصائص كان ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يحذفونها ويحذفون اسمها. ولهذا هنا ما أشر المؤلف للاسم لأنها يحذف مع كان، ويبقون الخبر، يبقى الخبر. وهذا أيضا الخصائص كان ويأتي بعد إن ولو في الغالب الشرطيتين إن ولو الشرطيتين، تقول سر مهتديا بالله إن قاعدا وإن قائما. سر مهتديا بالله إن قاعدا وإن قائما، أي إن كنت قاعدا أو كنت قائما. فتحذف كان ويحذف اسمها ويبقى الخبر وهو قائما وقاعدا. كذلك بعد لو الشرطية، التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان ما تلتمسه خاتما، فتحذف كان ويحذف اسمها. وهذا كما أشرت من الأحكام التي تختص بها كان عن بقية أخواتها لأنها أم الباب. ثم قال وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. وبعد أن أيضا هنا من الأحكام الخاصة في كان أنها تحذف لكن يبقى اسمها وخبرها. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب، يعني بعد أن كان أيضا حذفت، بعد أن إيش؟ المصدرية، بعد أن المصدرية، وبقي اسمها وخبرها، وعوض عنها ما، فصار الحذف هنا واجبا لأنه ما يجتمع بين العوض والمعوض منه، فما يجتمعان، لهذا الحذف هنا واجب. شوف أما أنت برا فاقترب، أما أنت برا فاقترب. لاحظ هذا مثال يذكره المؤلف رحمه تعالى في البيت. وبعد أن تعويض ما، لاحظ وبعد أن المصدرية، تعويض ما عن ماذا؟ عن كان المحذوفة عنها، ولهذا قال عنها ارتكب يعني عمل به، مثل كمثل أما أنت برا فاقترب. تقدير الكلام لأن كنت برا فاقترب، فحذفت كان، حذفت كان وعوض عنها ما المصدرية. أو أما أنت سامعا أتكلم، تقدير الكلام لأن كنت سامعا أتكلم. فهنا حذفت اللام وهي لام التعليل، ثم حذفت كان وعوض عنها بما الزائدة، ثم بعد حذف كان انفصل الضمير، أصلا كانت كنت، انفصل الضمير أصبح أنت الذي هو اسم كان، ثم أدغمت نون أن في ميم ما فصارت أما، أما أنت فاقترب، أما أنت فاقترب، أما أنت سامعا أتكلم، أما أنت برا فاقترب. إذن هذه من خصائص أيضا كان أنها تحذف ويبقى اسمها ويبقى خبرها، وهذا يكون بعد أن المصدرية، بعد أن المصدرية. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بخصيصة أيضا من خصائص كان وهي حذف النون. قال ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. نون كان، نون كان تحذف تخفيفا، تخفيفا مع الفعل المضارع المجزوم، مع الفعل المضارع المجزوم، لا بد أن يكون مجزوما. فإذا كان غير مجزوم فهذا البحث غير وارد، وأيضا يكون فعلا ما مضارع، أن يكون فعلا مضارعا مجزوما بالسكون. لاحظ الضوابط، أن يكون فعلا مضارعا مجزوما بالسكون، هنا قد تحذف النون تخفيفا، قد تحذف النون تخفيفا، لم أكو، لم أكو، فهنا النون حذفت تخفيفا. طبعا الواو حذفت لالتقاء ماذا؟ لالتقاء الساكنين، يعني ما تقول لم، ما تقول ما نافية لم يكونوا، فالواو هنا محذوفة لالتقاء الساكنين. الواو أصلا ساكنة، والنون إنما كانت ساكنة بسبب الجزم، فالتقى ساكنان وكان الأول حرف علة فيحذف، فيحذف في هذه الحالة. ثم النون هذه الساكنة أحيانا قد تحذف تخفيفا، أحيانا قد تحذف، هذه من الخصائص اللي كان دون بقية الأفعال الناسخة. ولهذا قال المؤلف: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. هذا حذف لم يكن لازما ويلتزم دائما، وإنما يحذف أحيانا تخفيفا. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة في كان وأخواتها، وسوف يشرع بعد ذلك في بقية المباحث المتعلقة بالنواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هنا ذكرت الآية: ولم يكن من المشركين، على ما ذكرنا، يعني لو أردنا أن نعرب ولم يكن من المشركين نعربها سويا، لم طبعا أداة نفي وجزم وقلب، نفي من حيث المعنى، وجزم لأن تجزم المضارع، وقلب لأن تقلب الفعل المضارع من الاستقبال للمضي. ولم يكو، يكو فعل مضارع مجزوم بلن، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفا. طيب أين اسم كان؟ هو ضمير مستتر، جوازا تقديره هو، يعود على إبراهيم. من حرف جر، المشركين مجرور بمن، وعلامة جره الياء لأنه جمع ذكر سالم، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر كان، يعني ولم يكو مستقرا من المشركين، أو ولم يكو كائنا من المشركين. نعم، شكر الله لكم جميعا، وموعدنا بإذن الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.